فنحن إذا قلنا مثلا لا يجوز للمسلمات أن يدخلن الجامعات المختلطة لأنه فيه فساد، فيه تعريض للبنات وللشباب للفتنة. سيقال لنا من أين نأتي بالممرضات وبالطبيبات إلى آخره، هذا يقال فعلا. نقول في بعض الأمثال لكل ساقصة في الحي لاقطة، ليس كل النساء ولا الشباب المسلم والمسلمات، ليس كل فرد من أفراد هؤلاء عنده استعداد لتطبيق الأحكام الشرعية بكاملها. فإذا قال قائل كما سمعتم آنفا أن ذلك الشخص الذي تكلم من تايلاند وسأل عن الربا، ما الربا؟ إذا كنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هل كل المسلمين يستجيبون لهذا الأمر؟ الجواب لا، إلا القليل منهم. هذا مع أنه فيه نص صريح لعن الله آكل الربا وموكله، وليس هناك نص صريح يفهمه عامة الناس كما يفهمون هذا النص الصريح المتعلق بالربا. ليس هناك نص صريح في تحريم الاختلاط، وبخاصة إذا كان مؤولا لتحصيل علم من العلوم الكفائية. فإذا أنا لا أتصور أن كل المسلمين والمسلمات راح يخضعوا لهذا الحكم الشرعي. إذا وجود طبيبات، هذا كمثال، سيتحقق بقيام الأفراد المنحرفين، مش ضروري نحن نكون كبش الفداء. بجوز هذا المنحرف قد يصاب كلا أو جزءا في شرفه في عرضه، ومع ذلك في النهاية ستكون طبيبة وتعالج النساء المسلمات بدل ما يعالجهن الطبيب من الرجال. إذن الغاية لا تبرر الوسيلة، والشبهة التي ألقيتها آنفا تنطلق من هذه القاعدة اليهودية. نقلتها شيخي، نقلتها أنا عنهم. جزاك الله خير. حياك شيخ. استدلالة بإمارة الجماعات على إمارة السفر. كيف؟ استدلالة قياس إمارة الجماعات على إمارة السفر. أيوه. يقول إنه هو قياس صحيح للعلة المشتركة. فيقول البحث الآن هو في ما العلة في إمارة السفر. يقول الحق إن العلة ثابتة بالنص في نفس الحديث، ولكنها مفتقرة. ما هي العلة المنصوص عليها في الحديث؟ العلة اللي هي في نهاية البحث بتاعها بأن العدد ليس السفر. أسألك ما هي العلة المنصوص عليها في الحديث في دعواهم؟ في دعوة هو أن العدد وليس السفر. اللي وين العلة في الحديث؟ لكنتم ثلاثة. لكنتم ثلاثة في سفر. هو حي حياتي بها الآن. لا ما أعتقد. نعم. يقول قال لي تعدد الأوصاف المترتب عليه الحكم في الحديث، فيجب تحديد أي هذه الأوصاف هو المؤثر في الحكم. يقول إن أقل عدد تجب فيه الإمارة هو ثلاثة، لحديث أبي ذر وحديث أسامة بن زيد لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين. وهذا العدد يقول هو نفسه المذكور في حديث إمارة السفر. يقول فهذه الإمارة متعلقة بالعدد لا بالسفر، وهذا هو تنقيح المناط. كيف هذا؟ شو نص الحديث؟ نص الحديث إذا كنتم ثلاثة في سفر. في سفر؟ نعم. طيب كيف متعلق بالعدد؟ الصواب أن يقال بالعدد والسفر. فإذا انتفى أحد العلتين انتفى الحكم. بمعنى إذا كنتم ثلاثة هل يجب إذا كانوا اثنين؟ لا. لا. طيب إذا كانوا ثلاثة ولم يكن في سفر هل يجب؟ لا. فإذا كلام باطل هذا. في الحديث علتان، إذا وجد المعلول كما يقول الفقهاء الحكم يدور مع العلة وجوده وعدمه. العلة هنا العدد والسفر. فإذا انتفى إحدى العلتين انتفى المعلول وهو الحكم. وبرغم أنه يقر بأن يسميه حديث إمارة السفر. هذا هو. سبحان الله. بس لا يفوتني أن ألفت نظرك أن الحديث الذي تلوته في أول الجلسة بلفظ فيه تفصيل وركنوا إليه لأنهم وجدوا فيه ارتياحا فيما يظنون أنه يؤيد دعواهم. اقرأ الآن نص الحديث الثاني. يقول: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمر عليهم أحدهم. لا يحل لثلاثة يكونون في فلات من الأرض. هذا الحديث أولا كما قلت في أول الجلسة لا يصح، وثانيا هو لو صح لكان دليلا لما قلت لك آنفا أن من كان جماعة إذا كانوا في العراء يعيشون ليس عليهم حاكم، هؤلاء لينظموا أمورهم عليهم أن يؤمروا أحدهم، كما قلت بالنسبة لأبي الحكم كان إيش مطاعا في قومه فكانوا يقبلون حكمه. هذا الحديث هذا محله فيما لو كان صحيحا، لكن هذا الحديث ليس صحيحا، إنما الصحيح هو باللفظ الأول: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. أما الحديث الثاني بلفظ لا يحل فهذا في الواقع له قصة معي ومع جماعة حزب التحرير بصورة خاصة. لا يحل لثلاثة بلفظ لا يحل، نعم هذا له قصة. ربما يعلم الحاضرون شيئا من أفكار حزب التحرير. هؤلاء بلا شك كبعض الجماعات الأخرى لهم أمير ويجب إطاعته في كل ما يقوله، إلى درجة أنه لو أمر الأمير بحكم مخالف للشرع فيجب إطاعته، خلاف الحديث المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قصة طويلة لكن لابد من ذكر خلاصة عنها لما فيها من عبرة وفائدة. كنت في دكاني في دمشق حينما رن الهاتف، لأول مرة يتصل بي أحد رؤوس حزب التحرير من دمشق يسألني عن هذا الحديث. يومئذ لم يكن عندي دراسة خاصة حول هذا الحديث، أجبته أنا والله ما أدري ما حال هذا الحديث المعروف الحديث الأول وهو في سنة داود وغيره، لكن سأدرسه إن شاء الله. بعد أيام اتصل بي ودرست الحديث فتبين بأن في إسناده رجلا معروفا بالضعف عند علماء الحديث وهو من أفاضل العلماء المصريين والقضاة، واسمه عبد الله بن لهيعة. هذا الرجل هو تفرد بهذا النص، فأجبته بأن الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكني استغربت لأول مرة سؤال حزبي تحريري لشخص هم يعلمون أنني كنت منتصبا للرد عليهم وبيان أنهم منحرفون عن الكتاب والسنة في كثير مما يذهبون إليه. فبدأت أبحث عن السبب فتبين لي ما يأتي. رئيس حزب التحرير الذي هو تقي الدين نبهاني رحمه الله انتقل إلى عفو الله إن شاء الله، عقد جلسة مع أصحابه، طبعا مع مجلس الشورى، أرادوا أن ينشروا نشرة، وكما تعلمون من عادتهم أنهم يشتغلون بأمور سياسية ويعلنون آراءهم صراحة في مخالفة بعض الحكام في بعض قراراتهم. دار الحديث حول نشر نشرة من هذا القبيل، فصار خناق في المجلس. الشيخ الرئيس رأى نشر هذه الرسالة على الرغم ما فيها من قسوة. الجماعة قالوا لا، الآن مصلحة لا تسمح لنشر هذه الرسالة. صار خلاف بين الرئيس وبين المرؤوسين، فاحتج عليهم بما كان طبعهم عليه أنه يجب إطاعة الأمير. هذا رأيكم، لكن أنا رأيي أن هذه النشرة يجب أن تنشر. فناقشوه بمنطقه هو، قالوا له أنت بتقول وتستدل بحديث فليؤمر أحدهم، الحديث الأول، وبيقولوا هني أن الأمر لا يفيد الوجوب. حزب التحرير هكذا يقول، الأمر لا يفيد الوجوب، لابد من أن يكون هناك قرينة. فقال لهم القرينة الحديث الثاني حيث صرح وقال لا يحل، إذن حرام عليكم أن تخالفوني. بهت أصحابه وقالوا نحن ما نعرف هذا الحديث. فقالوا في أنفسهم نرجع بعد عالم الحديث، رغم أنوفهم يعترفون بأن الألباني هو المرجع. فاتصل هذا الذي أشرت إليه آنفا، فلما أعطيته الجواب أنه هذا الحديث لا يصح، لكن القاعدة يا جماعة تكفيكم، الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، هذا هو رأي جمهور علماء الأصول. فكان هذا الحديث وثبوت الضعف عندهم فيه سبب لمخالفة أميرهم، سبب لمخالفة أميرهم، لأنه فيه التصريح بلا يحل، الأمير تشبث به، والآخرون قالوا ما دام أنه لا يصح إسناده فإذا ليس علينا بالواجب أن نطيعك، هذا يستحب ويسن، أما أنه واجب. ومن يومئذ صار فرقة بين أهل المجلس، فبعضهم بقي مع الشيخ رحمه الله وبعضهم فصلوا عنه. فالشاهد الذي يريد أن يدخل معركة ويصب نفسه خلاف علماء المسلمين قاطبة في كل بلاد الدنيا ويقول نحن جماعة الجهاد ويأتون بمثل هذه الأفكار التي لا يدل عليها دليل صحيح وفقه رجيح، هذا والله منتهى الخطر من الناحية النفسية التي يمكن الاستدلال عليها ببعض النصوص الشرعية، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. أنا أنصح هذه الجماعة وغيرها ألا ينفردوا بتأويل حديث وبتفسيره حتى يسألوا أهل العلم الذين يشهدوا لهم العلماء بأنهم من أهل العلم، وحين ذاك يطبقون نصا في القرآن الكريم، وإلا فقد خالفوه شاءوا أم أبوا. أعني بهذا النص قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا أعتقد أن الذين أو الذي ألف ذلك الكتاب، أعتقد وأنا لا أعرفه شخصيا ولا أعرف اقتيرته في العلم أيضا، أنه لا يعتقد في قرارة نفسه أنه صار من العلماء الذين يصح لهم الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة، وحينئذ عليه أن يطبق الآية المذكورة آنفا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ما عندي بالنسبة لهذا الحديث. هو على قولك يعني فاسألوا أهل الذكر يأتي بشبهات لهؤلاء الشباب عندما يسألون يقولون مثلا نرجع للشيخ الألباني أو الشيخ عبد العزيز أو غيره، فيقولون لهم أن الشيخ الألباني أو الشيخ عبد العزيز لهم فهم في الفقه والحديث والمسائل هذه، أما المسائل الجهادية والقتالية تحتاج إلى خبرة وكذا، فتأخذنا من من؟ من هم في الجبهة ومن من هم يعرفون هذه الأمور. صحيح أن الألباني ولا ابن باز ولا غيره يمكن ما بيعرفوا يحملوا السلاح، لكن لا يعرفون أحكام الجهاد. إيش معنى الكلام هذا؟ الله أكبر. هذا من تسويل الشيطان لهم وتزيينهم لفتاواهم المخالفة للكتاب والسنة. إيش قلت؟ هذا يقولون من تأويلهم، يقولون أنه الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز ما علموا بفقه الواقع. نحن على الأرض شلون بيقولوا على الأرض الحية، الشيخ الألباني جالس ورا الكتب. طيب هاتوا فقها واقعا وهاتوا حكمه شرعا، هاتوا نشوف، سنقول لكم أنتم أعرف بالواقع، لكن هذا الواقع لا يوصيكم الحكم، الحكم يؤخذ من كتاب الله ومن حديث رسول الله. سبحان الله، هذه مكابرة عجيبة جدا. الأسئلة حينما ترد إلى علماء المسلمين من كل بلاد الدنيا تأتي عن مسألة وقعت، هل يعلم المستفتى هذه المسألة؟ لا يعرفها، لكن المستفتي يصف هذه المسألة كما وقعت. لماذا لا يأخذ الحكم هو من هذا الواقع ويسأل العالم؟ لأنه يعلم أن العالم على الرغم من أنه لا يعرف هذا الواقع لكنه يعرف حكم هذا الواقع. فمن العجيب أن يبرر فتاواهم القائم على الجهل بالكتاب والسنة بأنهم أعرف من فلان بالواقع. بارك الله لكم في معرفتكم بهذا الواقع، لكن هذه المعرفة لا تعطيكم حكم هذا الواقع، فلا بد لكم من أن تسألوا أهل الذكر كما هو نص القرآن الكريم. أي مسألة يسأل عن العالم ليس من الضروري أن يكون عارفا بها كواقع، هذا أمر طبيعي جدا. هذا الحقيقة أن هذه الكلمة وحدها تكفي لبيان أن هؤلاء الناس مغرر بهم، يعني يبررون انحرافاتهم العلمية بأنهم يعرفون الواقع أكثر من أهل العلم. يا أخي، كل من وقعت له مشكلة وهي لا تعد ولا تحصى هو أعرف بها من المستفتى من العالم، لكن هو لا يستطيع أن يعطي الحكم إلا بسؤال العالم. ولذلك نحن نستدل بالآية السابقة، عليهم أن يسألوا أهل العلم. الآن قامت جماعة الجهاد، ماذا تريد؟ تريد أن تجاهد في سبيل الله. طيب ما يعرف العلماء والفقهاء حكم هذا الجهاد، وهل هو مستطاع أو غير مستطاع، وهل يجب أن تقدم بين يديه الاستعدادات التي أشرنا إليها آنفا، وبخاصة منها الاستعدادات المعنوية. سبحان الله، الله المستعان. فتن كخطى الليل المظلم. بقي عندك شيء يا أخي؟ هو طبعا فعلا يبين يعني جهلهم وعدم فقههم كما قلت، يعني المسائل هذه يعني ذكرتها للشيخ علي وذكرت لكم أنه من الحديث بأنه يحرم يعني تعدد الجماعات في الجهاد. طيب. ويحلها في خارج الجهاد، و يؤيد الجهاد الأفغاني مع تعدد الإمارات هناك. أي نعم. نعم. طيب لماذا لم يجاهد مع الأفغان؟ لماذا لم يجاهد؟ هو الشيخ بدأ يبذل الإمارة في الكتاب، هو هناك ألفه في جهاد الأفغاني. لكن جماعته ما جاهدوا مع الأفغان. لا، أفراد منهم اللي هم ألف هذا الكتاب لهم هناك، وهذا الكتاب يعني وليد الصراعات الفكرية والسياسية والجهادية هناك في الشارع. إنما ألفه لجماعته المقاتلة هناك لهم مجلة ومكاتب وكذا فيما يذكر لنا بعض الإخوة. طيب والجماعة اللي قاتلت هناك انتقلت؟ أين شيخنا؟ اللي قاتلت في أفغانستان انتقلت لها؟ انتقلت؟ طبعا لا، إلى الآن وضعهم أظن إخواننا يعرفون أكثر. بداية الحديث ذكرت للشيخ أنهم الآن انتشروا يعني بعد الأحداث اللي صارت أيوة. في الأفغان، البعض ذهب إلى بلاد الشرك هناك والبعض يعني في البلاد العربية الإسلامية. ما لهم علاقة بجماعة الجهاد والهجرة في مصر؟ البعض لهم علاقة والبعض لا، يعني فقط في وجودهم هناك يعني في أفغانستان تأثروا بهذه الأفكار. الله يجمع المسلمين على الفهم الصحيح. تفضل يا أخ. شيخنا، أولا أقول هؤلاء الذين يتكلمون على العلماء ويقولون أن العلماء لا يوجد عندهم فقه بالواقع، هل هؤلاء خالطوا هؤلاء العلماء حتى يعرفوا أن هؤلاء العلماء لا علم لديهم بفقه الواقع؟ ثم لبعض هؤلاء شيخنا شبهة أيضا يستدل بها على الإمارة، هي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يجاهد وكان يخرج ويقاتل لآخره، فربما تكون هذه غابت من الأسئلة، وربما بعض الناس إذا سمع هذه الأجوبة ثم وردت عليه هذه الشبهة أن شيخ الإسلام كان يجاهد لم يعني يأخذ بالأجوبة هذه، فبارك الله فيكم. يعني أخي هذه الشبهة يعني كما يقال يغني حكايتها عن الرد عليها. الوضع في زمن ابن تيمية ليس كوضعنا اليوم، بل هناك فوارق كثيرة وكثيرة جدا. أول ذلك أن الجهاد في سبيل الله كان عقيدة إسلامية بقسمي الجهاد اللذين ذكرتهما آنفا، الكفائي والعيني. اليوم اسم الجهاد يكفي لإنكاره على الداعين إليه، فشتان بين ذلك الوضع والوضع الذي نحن نحياه اليوم. ثانيا وهذا مهم أيضا، أن ابن تيمية كان يجاهد ليس رغم الحاكم المسلم الأعلى، بل ذلك من نظام ذلك الحاكم، ومما يؤكد حكمه الذي على أساسه نصب حاكما على المسلمين. الوضع اليوم يختلف عن ذلك الوضع تماما. فلو أن هناك دولة مسلمة تأذن حقيقة لتقوم جماعة من المسلمين يجاهدون في سبيل الله لوجدت لابن تيمية أمثالا في هذا الزمان، لكن الوضع الآن يختلف كل الاختيار كما ذكرت آنفا عما كان عليه في زمن ابن تيمية رحمه الله. يكفيك أن ابن تيمية حينما كان يجاهد يجد الشعب معه والدولة معه. اليوم أولا لا تجد الشعب نفسه عنده استعداد للجهاد في سبيل الله إلا أفراد قليلين منهم ممن لم تشغلهم الدنيا عن الآخرة، بينما جماهير المسلمين اليوم شغلهم عن الجهاد في سبيل الله، ما جاءت الإشارة إليه في حديث حب الدنيا وكراهية الموت. ثانيا الحكام اليوم لو وجدت هذه الطائفة ولو كانت قليلة سيقفون لها بالمرصاد، وهذا هو الواقع. ولذلك هذه الشبهة التي ذكرتها الحقيقة لا قيمة لها فيما إذا فكرنا بالفرق سواء من ناحية المجتمع الإسلامي يومئذ والاجتماع الإسلامي اليوم، والفرق بين الحاكم في ذلك الزمان الذي كان يؤيد ذلك الجهاد والحكام الذين أحسنهم اليوم يقف في طريق المجاهدين في سبيل الله. بل شيخنا الذي أذكره أنه جاء في ترجمة هذه القصة، قصة جهاد ابن تيمية، أن الحاكم والشعب جاءوا يطلبون من ابن تيمية أن يحاول أن يعد للجهاد والقتال.